نسبة للأقصى تحية أبطال الثورة، من أطفال بلاد الحرة لمحمد درة، لحسين السيد عباس لحجار الأقصى، جينا ودمنا لفلسطين لا تبقى حرة. لشمال الأقصى تحية أبطال الثورة، من أطفال بلاد الحرة لمحمد درة، لحسين السيد عباس لحجار الأقصى، جينا ودمنا لفلسطين لا تبقى حرة.